بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدنا المتصلتي إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة باب ذكر السرايا التي كانت في سنة 6 من الهجرة فيما زعم الواقدي. اقرأ أبو عمر. الله لكم سيدنا. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وقال أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال حدثنا الحسن بن الجامي، قال حدثنا الحسين بن الفرج، قال حدثنا الواقدي، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر سنة 6 من قدومه المدينة عكاشة بن محصن الأسدي في 40 رجلا إلى الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب، فأغذ السير ونذر القوم بهم فهربوا، فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم، فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة. قال وفيها بعث سرية أبو عبيدة بن الجراح إلى القصة في 40 رجلا، فساروا ليلهم مشاة ووافوا ذا القصة مع عماءة الصبح، فأغار عليهم وأعجزهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول سنة 6 من قدومه المدينة في 10 نفر، فكمن القوم بهم حتى نام هو وأصحابه، فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جريحا. وفيها يعني سنة 6 كانت سرية زيد بن حارثة بن حمومي، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسراء، وكان في أول الأسراء زوج حليمة. فلما قفل بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها. قال وفيها يعني سنة 6 سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم صار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا. قال وغاب 4 ليال. قال وفيها يعني سنة 6 كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى، وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص، فاستجار بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجرته. قال الواقدي حدثنا موسى بن إبراهيم عن أبيه قال أقبل دحية الكلبي من عند قيصر، قد أجاز دحية بمال وكساه كسا، فأقبل حتى كان بحسما، فلقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته إذا فأخبره كان بحسمي بحسمي أحسن الله بحسمه فلقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يدخل بيته فاخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه الى حسمي. قال الواقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبه قال خرج علي رضي الله عنه في 100 رجل الى فدك الى حي من بني سعد بن بكر، وذلك انه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم جمعا يريدون ان يمدوا يهود خيبر، فسار اليهم الليله وكمن النهار وأصاب عينا، وأقر أنه بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر. قال الواقدي ففيها يعني سنة 6 سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطاعوا فتزوج ابنة ملكهم، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضرة بنت الأصبع وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال الواقدي وكان السرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل في شوال من سنة 6، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 فارسا. أما قصة أبي العاص التي ذكرها الواقدي ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبر حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم قال خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا، وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلا فلقيته سرية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقوا عيره وأفلت وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا، فقسمه بينهم، وأتى أبو العاص حتى دخل على زينب فاستجار بها وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال لهم إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا ولغيره مما كان معه، وهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا، وإن كرهتم فأنتم وحقكم. قالوا بل نرد عليه يا رسول الله، فردوا والله عليه ما أصابوا حتى إن الرجل ليأتي بالشنة والرجل بالإداوة والرجل بالحبل، فما تركه قليلا أصابوه ولا كبيرا إلا وردوه عليه. ثم خرج حتى قدم مكة، فأدى إلى الناس بضائعهم حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. فقال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا من أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وذكر موسى بن عقبة أن أموال أبي العاص إنما أخذها أبو نصير من في الهدنة، وذلك بصير، أبو بصير، مش دي في الهدنة الحديبية؟ نعم. وذلك أبو بصير، أحسن الله عليك، إنما أخذها أبو بصير في الهدنة، وذلك يرد بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما قصة العرانيين ففيما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عبد الواحد بن عطاء قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهط بن عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس من أهل ضرع ولم نكن من أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وزاد، فأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربون من أبوالها وألبانها، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزود وكفروا بعد إسلامهم، وتبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. قال قتادة: فذكر أن هذه الآية يعني قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال قتادة: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحث في خطبته بعد ذلك على الصدقة وينهى عن المثلة. نخرجه في الصحيح من حديث سعيد بن ابي عروبه، وقال بعضهم عن ابن ابي عروبه عن ابن او عرينه، وقال همام وشعبه وحماد بن سلمه عن قتاده من عرينه، وقال عبد العزيز بن صهيب عن انس من عرينه، وقال ثابت وحميد عن انس من عرينه، واخبرنا ابو القاسم طلحه بن علي بن الصفق وتدل بها عمرو بن عبد الله ابو بكر. قال حدثنا الحافظ بن سلمان قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن معاويه بن قره عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رفرا من عرينه اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلموا وبايعوه، وقد وقع في المدينه الموم وهو البرسام، فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله، فلو اذنت لنا فرحنا الى الابل. قال: نعم، فاخرجوا وكونوا فيها. فخرجوا فقتلوا احد الراعيين وذهبوا بالابل، وجاء الاخر وقد جرح قد قتل صاحبي وذهبوا بالابل، وعنده شباب من الانصار قريب من 20، فارسلهم اليهم فبعث معهم قائفا يقتص اثرهم، فاتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وكمل اعينهم. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله بن مالك بن اسماعيل، وقال ابو قلابه عن انس بن عكل عن انس من عكل. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان قال: اخبرنا هارون بن ابي عيسى الهندي قال: حدثنا عبد الله بن الوليد القاداني قال: حدثنا ابراهيم بن طهمان قال: حدثنا ايوب السختياني عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قد قادم رهط من عكل فاسلموا وجتووا الارض، فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقوا بالابل واشربوا من ابوالها والبانها. قال: فذهبوا فكانوا فيها ما شاء الله، فقتلوا الراعيه وساقوا الابل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اوتي بهم فامر بمسامير فأحميت لهم فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا ولم يحسمهم. أخرج البخاري في الصحيح من حديث حماد وغيره عن أيوب السختياني قال: حدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن خميروية قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عبد الله عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فذكر الحديث بطوله، وزاد فبعث في طلبهم ودعا عليهم، فقال: اللهم عمي عليهم الطريق واجعل عليهم أضيق من مسك جمل. قال: فعم الله عليهم السبيل فأدركوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقاطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: جماع أبواب عمرة الحديبية. باب تاريخ خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. قال: أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان بغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسوان النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذري قال: حدثنا عبد الله بن نافع قال: حدثنا نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال: كانت الحديبية سنة 6 بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي القعدة، قلت هذا هو الصحيح، وعليه ذهب الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن اسحاق بن يسار وغيرهم، واختلف فيه على عروة بن الزبير. اخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال اخبرنا عبد الله بن جعفر قال اخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا اسماعيل بن الخليل قال اخبرنا علي بن مسهر قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبيه في رمضان، وكانت الحديبيه في شوال. قال يعقوب قال حسن بن عبد الله عن ابن لهيعه عن ابي الاسود عن عروه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تجهز يريد العمره، وتجهز معه ناس كثير، وذلك في ذي القعده من سنه 6. اخبرنا ابو عمرو محمد بن بلال الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا ابراهيم بن هاشم قال حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده ان انس بن مالك اخبره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا العمرة التي ما حجتي، عمرة الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة في العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة ما حجتي. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن هدبة بن خالد. باب عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسر بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها. رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني عن ابن عيينة. واختلفت الرواة في البضع المذكورة في هذا الحديث، منهم من قال كانوا 1300. قال حدثنا ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن احمد الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود الطيلسي قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمرو انه سمع ابن ابي اوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بيعه الرضوان قال كنا يومئذ 1300، وكانت اسلم يومئذ ثمن المهاجرين. واخبرنا ابو الحسن بن الفضل القطان قال اخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عمرو يعني بن مره قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال كان اصحاب الشجره 1300، وكانت اسلم ثمن المهاجرين. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ عن محمد بن المثنى عن ابي داود. واخرجه البخاري فقال وقال عبيد الله بن معاذ فذكره، ثم استشهد بروايه ابي داود. واختلف فيه على جابر بن عبد الله فقيل عنه 1500 وقيل 1400. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد الصيدلاني وعبد الله بن محمد قال حدثنا رفاعة بن الهيثم قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن سلم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1500. رواه مسلم في الصحيح عن رفاعة بن الهيثم. وأخرجاه من أوجب أخرى عن حسين كذلك، وخالفه الأعمش عن سالم فقال كما أخبرنا عبد الله بن عبد الله كما أخبرنا عبد الله الحافظ أبو عبد الله الحافظ كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عمرو بن أبي جعفر قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سلم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال وقلت لجابر كم كنتم يومئذ قال كنا 1400 أصحاب الشجرة. رواه مسلم في الصحيح عن عثمان، واستشهد البخاري بهذه الرواية، ورواه أيضا عن قتيبة عن جرير. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان الخراقي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد الهروي قال حدثنا قرة بن خالد عن قتادة قال قلت لسعد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان قال 1500. قال قلت فإن جابر بن عبد الله قال كانوا 1400 قال يرحمه الله وهما هو حدثني أنهم كانوا 1500. أخرجه البخاري من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة، واستشهد برواية قرة بن خالد، وهذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول 1500 ثم ذكر الوهم فقال 1400. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد البصري قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، ولو كنتم اليوم أبصر لرأيت ولو كنت اليوم أبصر لرأيت لا رأيتكم لأريتكم لأريتكم موضع الشجرة. قول سفيان سمع عمرو جابرا يقولون هذا نوع تدليس عجيب من سفيان. نعم عمرو عليك سيدنا قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول: كنا في يوم الحديبية 1400، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض، ولو كنت اليوم أبصر لأريتكم موضع الشجرة. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله، فذكر أخرجه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو صالح وابن بكير وابن رمح ومحمد بن خلاد عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا يوم الحديبية 1400. واخبرنا ابو الحسين بن الفضل قال: اخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبد الله بن مسلمه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر انه قال: نحرنا عام الحديبيه 70 بدنه، البدنه عن 7، فقلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 1400 بخيلنا ورجالنا. وهذه الرواية أصح، فكذلك قاله البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوعي في أصح الروايتين عنه. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: حدثنا أبو العباس هو الأصم قال: حدثنا العباس الدوري قال: حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن سعد بن المسيب عن أبي أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. باب سياق قصة الحديبية وما ظهر من الآثار فيها. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال: أخبرني الحسن بن سفيان قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق فيما حدثنا عن المغازي قال: قال معمر قال الزهري: أخبرنا عروة بن الزبير قال: وأخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: حدثنا أبو أحمد بن زياد قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير. وهذا حديث محمد بن يحيى عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهم ولا عنه. وعن المسر بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في بضع 10 مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة خلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبا من عسفان، أتاه عيينة الخزاعي فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم قاتلوك أو مقاتلوك. فقال أبو أحمد بن زياد: وهم مقاتلوك؟ قال: جميعا، وصدوك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي، أترون أن نميل إلى ضرري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محرومين، وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. قال الزهري في حديثه: فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقاطرة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركة راحلته، فقال الناس: حل حل. فقالوا: خلأت القصواء. قال أبو أحمد بن زياد في حديثه: فلما بلغ قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. قال الزهري: قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المسور ومروان في حديثهما: فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش. راجع الحديث إلى موضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به. قال: فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يترددهم الناس تربضا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبرضه الناس تبرضا. فلم يلبثه الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانة ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالرمي حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك، إذ جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، قال قد جربت به ثم جربته. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد يعضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. قال فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وتفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة قالوا فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم من أتاه منهم فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم حتى بلغ حمية الجاهلية. ما كانت حميتهم أنهم لم يقروا بنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرزاق، ولهذه الرواية في قصة الحديبية شواهد، ففيها زيادات نذكرها إن شاء الله تعالى مفصلة في أبواب متفرقة، والله الموفق للسداد. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر الحمامي المقرئ ببغداد، قال أنبأنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا قرة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يصعد الثنية ثنية المراري فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل، فكان أول من صعد خيل بني الخزرج، ثم تبادر الناس بعده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم، وإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم في الصحيح عن عبيد الله بن معاذ. باب ما ظهر في البئر التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحديبية من دلالات النبوة. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان بغداد، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا عبد الله بن رزين، قال أخبرنا إسرائيل حواء، أخبرنا أبو عامر الأديب، قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي، قال أخبرنا الحسن وهو ابن سفيان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، قال هل قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة؟ لقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء منها فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها فتركها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا نحن وركائبنا، ثم أصدرتنا نحن وركائبنا. لفظ حديث عبيد الله. وفي رواية ابن رجاء مثله إلى قوله بيعة الرضوان، قال فنزلنا يوم الحديبية وهي بئر فوجدنا الناس قد نزحوها فلم يدعوا فيها قطرة، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدلو فنزع فيها منها، ثم أخذ منه بفيه فمجه فيها ودعا الله فكثر ماؤها حتى صدرنا وركائبنا ونحن 14 مئة. روى البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى، وأخرجه أيضا من حديث زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وأخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، قال أخبرنا أحمد بن عبدان الصفار، قال حدثنا هشام بن علي، قال حدثنا أبو رجاء، قال أحمد وحدثنا تمتام، قال حدثنا موسى هو ابن إسماعيل، قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع، قال أخبرنا أبي، قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها، قال فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها فإما دعا وإما بازق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. لفظ حديث عبد الله بن رجاء أخرج مسلم في الصحيح من وجه آخر عن عكرمة بن عمار، أخبرنا أبو عبد الله الحمد وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق، قال حدثنا الزهري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور والمسر بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد زيارة البيت، لا يريد حربا. فذكر الحديث قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس انزلوا. فقالوا: يا رسول الله، ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجل من أصحابه فقال: فقالوا انزل في بعض هذه القلوب فاغرزه في جوفه. ففعل فجاش بالماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاسة محمد بن عمرو بن خالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو أسودي قال: قال عروة. فذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخرجت قريش من مكة فسبقوا إلى بلدحة وإلى الماء فنزلوا عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سبق نزل إلى الحديبية، وذلك في حر شديد وليس بها إلا بئر واحدة، فأشفق القوم من الظماء والقوم كثير، فنزل فيها رجال يميجونها. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فتوضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج به، وأمر أن يصب في البئر، ونزع السم من كنانته فألقاه فيه. يميحونها. يميحونها يميحونها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فتوضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج به، وأمر أن يصب في البئر، ونزع السم من كنانته فألقاه في البئر، ودعا الله عز وجل ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفتيها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال: حدثنا أبو العباس هو الأصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن الذي نزل في القليب بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب أسلمي صاحب بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد زعم بعض أهل العلم أن البراء بن عازب كان يقول: أنا الذي نزلت بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأنشدت سأسلم أبيات شعر قالها ناجية، فزعمت أسلم أن جارية من الأنصار أقبلت بدلوها وناجية في القليب يميح على الناس، فقالت: يا أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. فقال ناجية وهو في القليب يميح على الناس: قد علمت جارية يمانية أني أنا المائح واسمي ناجية، وطعنة ذات رشاش واهية طعنتها تحت الصدور العادية. وذكر موسى بن عقبة أن الذي نزل في البئر خلاد بن عباد الغفاري، ودلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمامته فماح في البئر فكثر الماء حتى روي الناس. قال: ويقال بل المائح في البئر ناجية بن جندب من الأسلمي. أخبرناه أبو الحسين بن الفضل قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس: ليس لنا ماء. فأخرج سهما من كنانته فأمر به فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء، فروي الناس حتى ضربوا بعطن. قال: ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل ينزل في البئر؟ فنزل خلاد بن عباد الغفاري فذكر نحوه. باب ما ظهر من الحديبية بخروج الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لم يكن لأصحابه ماء يشربونه ويتوضؤون به من دلالات النبوة، أن ذلك كان مرجعهم عام الحديبية حين دعا في أزواجهم بالبركة. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: شعبة أخبرني حسين بن عبد الرحمن قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: قلت لجابر: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: كنا 1500. وذكر عطشا أصابهم قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في ثور فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج بين أصابعه كأنه العيون. قال: شربنا ووسعنا وكفانا. قال: قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 كفانا، كنا 1500. وأخبرنا أبو عمر البسطامي قال: أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال: أخبرني عمران بن موسى قال: حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جاهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نشرب ولا ماء نتوضأ إلا ما بين يديك. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه مثل العيون. قال: فشربوا وتوضأوا. قال: قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. روى البخاري في الصحيح عن موسى بن اسماعيل عن عبد العزيز. واخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: اخبرنا احمد بن قال اخبرنا ابو احمد الحافظ قال: اخبرنا ابو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين فذكر الحديث بنحوه الا انه قال فجعل الماء يغور من بين اصابعه كامثال العيون فشربنا وتوضانا ثم ذكره. رواه البخاري في الصحيح عن يوسف بن عيسى عن محمد بن فضيل اخبرنا ابو عمرو الاديب قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا الحسن بن سفيان حا واخبرنا حا اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو بكر بن عبد الله قال اخبرنا الحسن وسفيان قال حدثنا عثمان بن شيبه بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش قال حدثنا سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله هذا الحديث قال لقد رايتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضرت صلاه العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأدخل يده فيه وفرج أصابعه وقال حي على أهل الوضوء والبركة حي على أهل الوضوء والبركة من الله. قال فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه قال فتوضأ الناس وشربوا قال فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه وعلمت أنه بركة. قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1400. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة ابن سعيد عن جرير. سيدنا من فاضل بين ماء زمزم وبين ماء الذي نبع من يد رسول الله أيهما يرجح؟ الماء الذي نبع بين صبع رسول الله انتهى خلاص. أنا أقصد يعني في هذا الوقت الفضيلة، يعني زمزم من صخرة صماء نبع من بين صبع النبي صلى الله عليه وسلم، من فاضل بين الكعبة وبين المكان الذي فيه النبي القبر، قولان مشهورات. أحسن الله عليكم. قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدانه قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا زياد بن الخليل قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن الاسد بن قيس عن نبيح العنزي قال قال جابر بن عبد الله غزونا او سافرنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ بضع عشرة مئة فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في القوم من طهور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره فعبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح. قال فركب الناس ذلك القدح وقال تمسحوا وتمسحوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم. حين سمعهم يقولون ذلك قال فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح ثم قال سبحان الله ثم قال أسبغ الوضوء فوالذي ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع حتى تؤوا أجمعون ولا ترغوا أجمعون حتى ترغوا أجمعون. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا تمتام وهو محمد بن غالب قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا عكرمة حواء أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القمع على النطع قال فتطاولت لأحزركم هو فحزرت كربضة العنز ونحن 1400 قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا فتطاولت لأحزر كم هو لأحزر كم هو السلام عليكم فحزرت كربضة العنز ونحن 1400 قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا دروبنا ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل من وضوء؟ قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة 1400 قال ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء لفظ حديث النضري. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن يوسف أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو باكر بن عتبة قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة حوى أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جد قال حدثنا نعم قال وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال قال ابن عباس لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا جهدنا وفي الناس ظهر فأنحره لنا فنأكل من لحومه ولا ندهن من شحومه ولنحتذي من جلوده. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تفعل يا رسول الله، فإن الناس إن يكن معهم بقية ظهر أمثل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابسطوا أمطاعكم وعباءكم. ففعلوا. ثم قال: من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينظره. ودعا لهم ثم قال: قربوا أوعيتكم. فأخذوا ما شاء الله. يحدثه نافع بن جبير. هذا لفظ حديث إسماعيل. وفي رواية ابن فليح قال موسى بن عقبة: وحدثنيه نافع بن جبير، وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر في صلح قريش قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو انتحرنا من ظهورنا فأكلنا من لحومها وشحومها وحسونا من المرق أصبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جمام. قال: لا، ولكن ائتوني بما فضل من أزوادكم. فبسطوا أمطاعا ثم صبوا عليها فضول ما فضل من أزوادهم. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شيبعا، ثم لففوا فضول ما فضل من أزوادهم في جروبهم. باب ذكر البيان أن خروج الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غير مرة، وزيادة ماء البئر وبركات دعائه كانت له عادة، وكل واحد منهما دليل واضح من دلائل النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن عقبة قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك حاوى أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا عبد الله هو القعنبي عن مالك قال عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فاوتي بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الاناء فامر الناس ان يتوضؤوا منه. قال: فرايت الماء ينبع من تحت اصابعه فتوضا الناس حتى توضاوا من عند اخرهم. رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي. واخرج مسلم من حديث معن وابن وهب عن مالك. اخبرنا ابو الحسن علي بن محمد المقرئ قال اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت حاوى اخبرنا ابو عمرو البستامي قال اخبرنا ابو بكر الاسماعيلي قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ابو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح ورحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين 70 إلى 80. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. لفظ حديث أبي الربيع. وفي رواية مسدد: دعا بناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد ورواه مسلم عن الربيع. وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن الروذباري قال أخبرنا أبو أحمد القاسم بن أبي صالح الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان هو ابن بلال عن عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء فأتي من بعض بيوتهم بقدح صغير. قال: فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فلم يسعه القدح فأدخل أصابعه الأربع ولم يستطع أن يدخل إبهامه. ثم قال للقوم: هلموا إلى الشراب. قال أنس: بصر عيني ينبع الماء من بين أصابعه. فلم يزل القوم يردون القدح حتى رووا منه جميعا. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفار قال حدثنا محمد بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة وقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ، وبقي قوم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم هم؟ قال: 80 وزيادة. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر السهمي. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا جرير قال سمعت الحسن يقول: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لوعده خارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ماء يتوضؤون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم أمر أصابعه الأربع على القدم ثم قال للقوم: هلموا. فتوضأوا فتوضأ القوم حتى بلغوا في ما يريدون من الوضوء. وسئل أنس: كم بلغوا؟ قال كانوا 70 أو نحو ذلك. روى البخاري في الصحيح عن عبد الرحمن بن المبارك، وهذه الرواية عن أنس تشبه أن تكون كلها خبرا عن واقعة واحدة، وذلك حين خرج إلى قباء. ورواية قتادة عن أنس تشبه أن تكون خبرا عن واقعة أخرى، والله أعلم. قال أخبرنا عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو الفضل حسن بن يعقوب، قال حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال أخبرنا سعيد محاوى، أخبرنا أبو عبد الله، قال حدثنا علي بن حمشاذة العدل، قال حدثنا محمد بن اسحاق، قال حدثنا ابو موسى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا سعيد هو ابن ابي عروبه عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فدعا بقدح فيه ماء فوضع كفه في الماء فجعل الماء ينبع من بين اصابعه واطراف اصابعه حتى توضا القوم، فقلنا لانس كم كنتم؟ قال 300 او زهاء 300، لفظ حديث ابي موسى. ورواه مسلم في الصحيح عن ابي موسى، واخرج البخاري من حديث ابن ابي عدي عن سعيد، وراه هشام الدستوائي عن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينه عند السوق والمسجد، فدعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين اصابعه فتوضا اصحابه جميعا، فقلت لانس يا ابا حمزه كم كانوا؟ فقال زواء 300. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم، قال حدثنا أحمد بن سلمة، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا معاذ بن هشام، قال حدثنا أبي، فذكره رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان المسمعي عن معاذ. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن إسحاق الطيبي، قال أخبرنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة عميرة الأسدي، قال حدثنا المقرئ يعني عبد الله بن يزيد، قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال حدثنا زياد بن نعيم الحضرمي، قال سمعت زياد بن الحارث الصبائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته على الإسلام، فذكر الحديث إلى أن قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتشى من أول الليل، فقال بشر يعني صار من أول الليل، فلزمت وكنت قويا، وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لم يبقى معه أحد غيري، فلما كان أذان صلاة الصبح أمرني فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ناحية الفجر فيقول لا، حتى إذا طلع الفجر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف الي وقد لاحق اصحابه، فقال هل من ماء يا اصدقاء؟ فقلت لا الا شيء قليل لا يكفيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعله في اناء تكفي به، ففعلت فوضع كفه في الماء. قال الصدائي فرايت بين اطرافه عينا تقور، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا اني استغفر من ربي لسقينا واستقينا. نادي في اصحابي من كان له حاجه في الماء، فناديت فيهم فأخذ من أراد منهم، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فأراد بلال أن يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صبائ قد أذ هو أذن، ومن أذن فهو يقيم. فذكر الحديث وقال فيه، فقلنا يا نبي الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، وقد أسلمنا وكل من حولنا لنا عدو، فادعوا لنا في بئرنا أن يسقينا ماؤها فنجتمع عليها ولا نتفرق. فدعا بسبع حصيات فعركهن في يده ودعا فيهن، ثم قال اذهبوا بهن بهذه الحصيات، فإذا أتيتم البئر فألقوها واحدة واحدة واذكروا اسم الله. قال الصبائي ففعلنا ما قال لنا، فما استطعنا أن ننظر إلى قعرها يعني البئر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا ابو اميه يعني الطرسوسي، قال حدثنا محمد بن الصمت، قال حدثنا ابو كدينه عن عطاء بن السائب عن ابي الضحى عن ابن عباس انه قال اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليس في العسكر ماء، فقال رجل يا رسول الله ليس في العسكر ماء، هل عندك شيء؟ قال نعم، فاوتي فيه ماء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في فم الإناء وفتح أصابعه، قال فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه، قال أمر بآلا ينادي في الناس الوضوء المبارك. حسنا بارك الله فيك. قال عبد الله الربيع، عبد الله بسم الله. بسم الله، أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. وبه إليه قال باب شهود عبد الله بن مسعود. لا صوتك يعد كده. تتكلم من إيه؟ واضح شيخنا؟ صوتك بعيد. صوت بعيد. طيب الآن واضح. ها فجيت عطلنا بقى مش بيجزنا شيخنا. صوتك بعيد ضعيف. قال باب شهود عبد الله بن مسعود إحدى هذه المرات رضي الله عنه التي خرج الماء فيها من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسامعين تسبيح الطعام الذي كانوا يأكلونه معه. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا حسن سفيان. شيخنا واضح الآن؟ ماشي. أحسن الله إليك. وبه إليه قال أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن رشان العبدي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنكم تعدون الآيات عذابا وكنا نعدها بركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإنين فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي أحمد قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز قال حدثنا أبو الأرقم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور فيه ماء فوضع يده فيه ودعا فيه بالبركة وقال حي على الوضوء وقال حي على الوضوء والبركة من الله فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم غداة مطر بالحديبية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد قال جعفر بن هارون بن إبراهيم النحوي ببغداد قال حدثنا إسحاق بن صدقة بن صبيح قال حدثنا خالد بن وخلد حاء وأخبرنا أبو عمرو البسطامي قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن وخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل علينا فقال أتدرون ماذا قال ربكم قلنا الله ورسوله أعلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا برحمة الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وفي رواية إسحاق ثم أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري في الصحيح عن خالد بن مخلد. باب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة حين نزل بالحديبية ودعائه أصحابه إلى البيعة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود قال عروة بن الزبير في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية قال وفزع قريش لنزوله عليهم فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إليهم فقال يا رسول الله إني لا آمنهم وليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه فإن عشيرته بها وإنه مبلغ لك ما أردت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال أخبرهم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل وشيك أن يظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان تثبيتا يثبتهم فانطلق عثمان رضي الله عنه فمر على قريش ببلدح فقالت قريش أين؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم لأدعوكم إلى الله جل ثناؤه وإلى الإسلام ويخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا فدعاهم عثمان كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس فأجاره وردفه أبان حتى جاء مكة. ثم إن قريشا بعثوا بديل بن ورقاء الخزاعية وأخا بني كنانة، ثم جاء عروة بن مسعود الثقفي وذكر الحديث، فما قالوا وقيل لهم ورجع عروة إلى قريش فقال إنما جاء الرجل وأصحابه عمارا فخلوا بينه وبين البيت ليطوفوا أو فليطوفوا، فشتموه. ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص ليصلحوا عليهم، فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوه إلى الصلح والموادعة، فلما لان بعضهم لبعض وهم على ذلك لم يستقم لهم ما يدعون إليه من الصلح والموادعة، وقد أمن بعضهم بعضا وتزاوروا فبينما هم كذلك وطوائف من المسلمين في المشركين لا يخاف بعضهم بعضا ينتظرون الصلح والهدنة، إذ رمى رجل من أحد الفريقين رجل من الفريق الآخر فكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارة وصاح الفريقان كلاهما وارتهن كل واحد من الفريقين من فيهم، فارتهن المسلمون سهيل بن عمرو ومن أتاهم من المشركين، وارتهن المشركون عثمان بن عفان ومن كان أتاهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بالبيعة فخرجوا على اسم الله فبايعوا، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا أبدا، فرغبهم الله تعالى فأرسلوا من كان ارتهنوا من المسلمين ودعوا بالموادعة والصلح، وذكر الحديث في كيفية الصلح والتحلل من العمرة. قال: وقال المسلمون هم بالحديبية قبل أن يرجع عثمان بن عفان، خلص عثمان من بيننا إلى البيت فطاف به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى يطوف معنا. فرجع إليهم عثمان فقال المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال عثمان: بئس ما ظننتم بي، فوالذي نفسي بيده لو مكثت بها مقيما سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. قال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. قال: وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أن عثمان قد قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كانوا قتلوه لأناجزنهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة فبايعوه على القتال على ألا يفروا فبايعوه على ذلك. قال ابن إسحاق: حدثنا بعض آل عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذه لي وهذه لعثمان إن كان حيا، ثم بلغهما أن ذلك الخبر باطل فرجع عثمان. قال: ولم يتخلف عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة. قال جابر بن عبد الله: والله لكأني أنظر إليه لاصق بإبطه ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صبى إليها يستتر بها من الناس. قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لم نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. وبهذا الإسناد أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منا يقال له الجد بن قيس مختبئا تحت بطن بعيره. أخرج مسلم الحديث الأول في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان، وأخرج الحديث الثاني من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، وقال بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم في الصحيح. وحدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى العطار قال حدثنا نصر بن محمد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال أخبرنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن الحكم بن عبد الله الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسه ونحن 14 مئة. قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على ألا نفر. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي أنه قال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة كان أول من انتهى إليه أبو سنان الأسدي فقال ابسط يدك أبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبايعني؟ فقال أبو سنان على ما في نفسك. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال يزيد بن أبي عبيد ذكره عن سلمة بن الأقوع قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال يزيد قلت يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. رواه البخاري قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم رواه البخاري وأخبرنا أحسن الله إليكم. رواه البخاري وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ثم تنحيت فقال يا سلمة ألا تبايع؟ قلت قد بايعت. قال اقبل فبايع. قال فدنوت فبايعته ثم قلت على ما بايعته يا سلمة؟ قال على الموت. رواه البخاري في الصحيح عن عاصم وأخرجه مسلم عن أبي عاصم آخر عن أبي عاصم من ثلاثيات البخاري عن أبي عاصم عن يزيد عن سلمة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد بن أبي عبيد قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل قال بقى من تعشي أخبرنا على طول أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو عبد الله مسلم وبعدين يقول أخبرنا أبو عبد نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمر قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال قدمنا الحديبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها يعني الركية فإما دعا وإما بسق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة فبايعه أول الناس ثم بايع وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال بايعني يا سلمة. قال قلت يا رسول الله قد بايعتك أول الناس. قال وأيضا؟ قال ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا فأعطاني حجفة أو درقة ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال ألا تبايع يا سلمة؟ قال قلت يا رسول الله قد بايعتك في أول الناس وأوسطهم. قال وأيضا فبايعته الثالثة فقال يا سلمة أين حجفتك؟ أين حجفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عامر عزلا فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنك كالذي قال الأول اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ثم إن المشركين من أهل مكة راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض فاصطلحنا. قال وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله أستقي فرسه وأحسه وآكل من طعامه وتركت أهلي ومالي مهاجرا إلى الله ورسوله. قال فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا بعضا أتيت شجرة فكسونا فكسحت فكسحت شوكها واضطجعت في أصلها، فأتاني أربعة من أهل مكة من المشركين فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبغضتهم، ثم فتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي المهاجرين قتل ابن زنيم، قال فاخترطت سيفي فشددت على أولئك الأربعة وهم رقد، فأخذت سلاحهم فجعلت ضغثا في يدي، ثم قلت والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي في عيناه، قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجاء عمي عامر برجل من ضربت الذي فيه عيناه إلا ضربت الذي فيه عيناه، أحسن الله إليك، قال ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز من المشركين يقوده على فرس مجفف، حتى وقفنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 من المشركين، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه، فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم الآية، رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجالا من أهل مكة هبطوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل جبل التنعيم ليقاتلوه، قال فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، قال فأعتقهم، فأنزل الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، قال حماد فأخبرت بذلك الكلبية قال كذلك، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن حماد. باب فضل من بايع تحت شجرة، قال باب أحسن الله إليكم شيخنا، سبحانك الله أستغفرك وأتوب إليك، مسند الشافعي بعد العصر إن شاء الله، بارك الله فيكم.